وعليكم السلام. تفضل. ليش اشتغل من عندك؟ إذا القضية يا أخي كما هو ظاهر فيها كذب فما يجوز. ما يجوز لك ولا لغيرك أن يشهد إلا بالحق. حتى لو كان الطرف الأول مش متضرر، الطرف الشفعة غير متضرر، والطرف الثاني بروح عليه 15,000. لا يلاحظ هنا الضرر والمنفعة، يلاحظ الصدق والكذب. يعني لا يجوز. أي نعم.